إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعينا الاعزاء في لقاء جديد ومواجهه جديده، ونسعد بصحبتكم فريق عمل النهارده على المكسر بلمسات الفنيه المتميزه اماني هلال، ومعانا المخرج النشط المتميز كريم فرج. وأسعد بصحبة حضراتكم، ويا رب نكون خفاف عليكم ونفيدكم. أمام الميكروفون عبير صبري، وضيفا عزيزا وخلاص بقى صاحب بيت الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك أستاذ عبير. كل عام وحضرتك طيب. كل عام والإذاعة المصرية وكل من عمل بها منذ نشأتها عام 34 من 31 مايو 34 حتى هذه اللحظة، حتى الساعات الأولى في العقد العاشر أو العشر سنين قبل المئة، بعد في عمر الإذاعة، بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما الإذاعة المصرية في تقدم، ويا رب دايما الإذاعة المصرية تظل عين المستمع وضمير المستمع وقلب المستمع ووجدان المستمع، فهي تشكل كل هذا. ألا تتفق معي؟ متفق جدا. بالعكس، هي كمان يعني المؤسسة الأكثر التزاما، مع احترامنا وحبنا وتقديرنا لكل المؤسسات الإعلامية بالقيم الوطنية والأخلاقية. هنا ممكن أي أسرة في الدنيا كلها تسيب الراديو لأبنائها وهي مطمئنة أنها مش هتلاقي حاجة تدخل عقلها ولا ذهنها ولا ودانها إلا كل خير. في كل المجالات، في الدين هتلاقي الدين الصحيح، في الأخبار هتلاقي الخبر الصحيح، في الترفيه هتلاقي الترفيه المحترم اللي بينهض يعني بوعي الناس ويرتقي بهم، مش يعني تهريج. كلمة الترفيه المحترم دي بتستفز بعضهم، يعني احنا عايزين نستفزهم. ولازم تقول لي يعني ايه فن محترم؟ وفي فن محترم وفن ايه الادب؟ طبعا فن محترم وفي فن للتجارة. انا احنا في عقد كامل في عمر المصري سميناه افلام المقاولات. طب مين اللي سماها؟ هتلاقي الضمير الوطني، الشعب هو اللي عنده قدره على سك مصطلحات قادره انها تصيب بالهدف يعني. فاحنا من 34 واحنا قدام جهد منظم محترم والتزام وطني واخلاقي ووقوف جنب الناس والتعبير عنهم بشكل يعني راقي ومتحضر ودائم ومتصل. وعشان كده تحولت الاذاعه في تقديري، رغم انه ناس كتير بتتكلم على الصحافه هي ديوان الحياه المعاصر المصري، لكن انا في تقديري انه مع او قبل كمان الصحافه هي الاذاعه هي ديوان الحياه المعاصر المصريين. من هنا يعني سمع الناس لاول مره بشكل مباشر، مش تسجيل بقى ولا جرامافون، صوت الشيخ محمد رفعت وصوت ام كلثوم وصوت علي الجارم وصوت احمد سالم وصوت الاوركسترا السيمفوني الاول، اصوات ناس كتير جدا. يا استاذ احمد هناقشك في الموضوع ده، ولكن بعد ما نطلع فاصل نرجع تاني. 90 سنه اذاعه، 90 سنه اخبار، 90 سنه دراما، 90 سنه غنى، 90 سنه ثقافه، 90 سنة وإحنا بنقول هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. طرت مدورة شمعة منورة، ويا ترى جرى إيه يا ترى؟ يا ترى، جرى ان الهوى بعيد موسى موسى بعيد موسى لإذاعة مصر المحروسة زعلنا من يوم العروسة لكم تاني مستمعينا الأعزاء في مواجهة جديدة وهنكمل كلامنا عن الإذاعة. يعني بداية جميلة كده, بداية المواجهة عن الإذاعة علشان فكل سنة حضرتك طيبة وكل سنة وكل طيب. الزملاء اللي هنا في كل شبكات الإذاعة من السيد رئيس الإذاعة الكبير الأستاذ محمد نوار إلى أصغر عامل بيساهم في خروج هذا الأداء بهذا الشكل رفيع المستوى. الإذاعة يعني شفنا حتى الشبكة الرئيسية البرنامج العام في رمضان رغم يعني كل الناس عارفة الإمكانيات المتواضعة المتاحة لكن قدمت أداء رفيع, مجموعة من البرامج أصلا يعني اعتمادها الأساسي على أفكار الأعزاء الزملاء اللي عملوها وقدروا يبقوا موجودين ومؤثرين في رمضان في نهار رمضان وحتى بعد الفطار رغم يعني زحمة الفضائيات اللي كانت موجودة. فمن هنا نكمل كلامنا, من هنا الناس مش بس سمعوا أصوات الناس اللي احنا قلناها الرموز والكبار اللي احنا قلناهم محمد رفعت أم كلثوم أحمد سالم إلى آخره, لكن كمان من هنا كان ده كل الأصوات احنا يعني في هذا الصدد. يعني فرصة أشكر الإذاعي والمخرج الجميل رئيس البرنامج العام شبكة البرنامج العام إذاعة مصر دكتور محمد لطفي. دكتور محمد لطفي هو وفريق المخرجين بصراحة فتش السنة دي في دفاترنا القديمة وطلع كنوز ودرر وعمل بروموهات جميلة جدا جدا. أول مرة في حياتي أسمع صوت صالح جودة, أول مرة سمعت صوت أم كلثوم كتير كمستضيفة صالح جودة, صوت الزعيم رئيس محمد نجيب الله يرحمه وهو بيتكلم عن الإذاعة, صوت فاتن حمامة هي ويوسف إدريس, صوت كمال الطويل وهو مذيع. حقيقي بجد جهد مشكور جدا جدا ودليل على ان احنا الاصل فعلا. يعني البرنامج العام الاذاعه دي هي ذاكره الوطن, ذاكره الامه, دفتر احوال القرن زي ما بيقولوا. متفق معايا جدا جدا. فهنا تراث وكنوز لا اعتقد ان هم موجودين في اي محطه في العالم مهما بلغ يعني شانها وقدره على يعني التعامل مع الواقع بشكل مسؤول. شفنا يعني السنة دي في رمضان زي ما بقول لحضرتك ما كانش حد متصور هذا المستوى الرائع اللي كان عليه. البرنامج العام شفنا برامج ارتبطت بوجدان المصري رجعت تاني يعني يعني في حاجات غابت تركت تأثير عند الناس سلبي. الحمد لله رجعت همسة عتاب ورجع كتاب عربي علم كتاب العالم. عربي علم العالم وألف ليلة وليلة الكنوز دي والحاجات اللي ارتبطت بالناس كان صعب انها تغيب. الحمد لله رجعت تاني قرار محترم. يعني بشكر الدكتور محمد زي ما حضرتك شكرتي. لكن كمان الإذاعة المصرية هي هنا أعلنت الجمهورية المصرية, هنا أعلن النظام الجمهوري, هنا أعلن خروج الاحتلال, هنا أعلن تأميم قناة السويس, هنا أعلن حرب أكتوبر المجيدة. فأنت يعني ارتباط الناس هنا, الناس حتى التأثير الثقافي يعني هنا في إفهات الناس يعني بحر الظلمات والحاجات بتاعت ألف معروف الإسكال كل الحاجات دي جاية من من هنا. وشك اسود ليه يا عيكر؟ ومش أنا يا ريس, مش أنا يا ريس. وهنا عارف الناس إبداع المخرجين الكبار يعني محمد علوان والصفتي انت لا تتخيل أستاذ أحمد. امبارح كنت شغالة, كان عندي شفت ضحى وكانت قبلية تقى في الصباح وكان بعدين في بس مجمع للإذاعات كلها يعني احتفالا من الأبناء بأمهم زي على رأي حنان عسكر ما بتقول احتفالا من الأبناء. لكن ده ما يمنعش أن العيد الأساسي 31 134 ده إذاعة جمهورية مصر العربية هنا القاهرة البرنامج العام. أو طبعا وبكل فخر يعني خلينا نبقى يعني واقفين عند النقطة دي لأنه أحيانا الناس بيختلط عليها الأمور. لكن هنا الأصل, وأنا يعني سعيد بالبرومو بتاع إذاعة مصر الأولى. يعني مش تجديد الثقة, الثقة ما غابتش, لكن بندي المكان حقه من يعني ما انا بقول لك من 34 للنهارده. يعني اول رئيس للاذاعه سعيد لطفي الى المحمدات اللي جم ورا بعض بقى محمد حسني, محمد كامل, محمد مفيش قاسم, محمد امين حماد, مفيش لغايه الاستاذ محمد نوار. فكل التحيه, كل سنه حضراتكم طيبين وانت طيب. كل حد عمل هنا حتى لو يوم واحد ومش موجود دلوقتي كل التحيه للجميع وكل الرحمة للناس اللي قدت دورها ومش موجودة. لكن إن شاء الله العيد المية إن شاء الله تحتفلوا وتبقوا موجودين, يحيينا ربنا إن شاء الله وتبقوا في نبقى معايش بقى خلاص. لا لا ربنا يديك الصحة وتبقي مع الزملاء مقدين دوركم على أكمل وجه إن شاء الله. شكرا لحضرتك يا سيد أحمد ونكمل معاكم المواجهة. حكمة رواك رحلة أمجاد, حكمة رواك وتاريخ الكلمة الوطنية, وفي عصر نهضتنا تكبر إذاعتنا يتمد إرسالها ويملى دنيتنا إذاعتنا الحرة المصرية. مش وقت في مكاننا, كلمة مصر لسه معاكم مستمعينا الاعزاء في مواجهه جديده، ومعانا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. تحب نبدا بايه بعد ما بارك زي ما تحب؟ طيب يعني بس هو في يعني اللي برضه على المستوى الفني اللي وصلنا الحمد لله الاذاعه المصريه، شوف حضرتك بتكلمي على المكانه لكن كمان على الارض الواقع، يعني وصلت الى رقم قياسي من ساعات البث، يعني تجاوزت 189,000 ساعه سنويه ما شاء الله. هنا 7,860 البرنامج العام، 7,860 سنويا. هنا وصوت العرب وباقي الشبكات الثانيه، ما حدش هيصدق مثلا انه الشبكات الاقليميه رقم واحد في عدد ساعات البث، 66,445 ساعه. عشان عددها كتير، عشان عددها كتير، عشان عددها. وبعديها الاذاعات الموجهه 22,265 برضو الاوفرسيز واللوكل. طيب الألم المستمر، الوجع المستمر، الوجع العربي المستمر، فلسطين وما يحدث في فلسطين وما أدراك ما يحدث في فلسطين تحديدا في غزة. خبر في موجز 12.5 قريته عن قررت دول أعضاء في منظمة الصحة العالمية بأغلبية ساحقة الليلة الماضية منح حقوق إضافية لدولة فلسطين التي تتمتع بوضع دولة مراقبة. هيدوها الحق بقى، القرار قال دعا منح فلسطين حق في يكون لها مقعد بين دول أعضاء المنظمة وتقديم مقترحات، والحق في انتخاب عضوة مجلس الجلسة العامة واللجان الرئيسية لجمعية الصحة. والمشروع حصل على تأييد 101 دولة وعرضته 5 دول فقط، طبعا عارفين هما مين، امريكا واسرائيل وثلاثة معاهم. ما هو يعني هم ليه عندي يعني الاخبار عن المؤسسات العالميه التي تسارع الان لتقديم الحق المتاخر الطبيعي لاي دوله في العالم زي دوله فلسطين، دوله قديمه وليست حديثه، ولكن كان نوع من غسل الايدي من الدماء أو إبراء الذمة أو المسارعة بالجهر بالتوبة. يعني لا، فلسطين دولة، يعني إحنا كنا طول الفترة طول 70 سنة دي لم نكن نعتبر فلسطين دولة. لا، ما هو اصلا في قرار التقسيم من سنه، يعني من ساعه اعلان دوله الكيان، وفي قرار بتقسيم فلسطين. فالمفروض من وقتها وفي دوله المفروض يعني، لكن طبعا اللي حصل طول السنين اللي فاتت الدفع في اتجاه غير معاكس، بحيث بقينا مشغولين يعني بوقف العدوان المتكرر على هذا الشعب طول الوقت. فكرة الدولة لما يعني برزت في نهاية الثمانينات وأعلنت حل الدولتين، يعني لا الطرف من طرف واحد، لما أعلنت المبادرة العربية، لا أعلنت دولة فلسطين، دولة مستقلة على لسان الرئيس عرفات. وكتب حتى الصياغة بتاعت إعلان الدولة كان الشاعر محمود درويش، كان بفرض الأمر الواقع. لكن حضرتك عارفة القانون الدولي إنه الدول لازم يبقى فيه شعب، فيه أرض، وفيه سلطة. كله كان في شعب، الارض مغتصبه والسلطه مش موجوده على الارض. فلما جت والسلطه متنحره فصائل، بس طبعا كانت المنظمة التحرير هي اكبر التنظيمات، لان هي بتضم على فكره في ناس عندها خلط انه منظمة التحرير دي هي حركه فتح. حركه فتح واحده من المنظمات المؤسسه المشكله لمنظمة التحرير، وفيها الجبهه الشعبيه، يعني فيها كبار فصائل فلسطين، الجبهه الشعبيه، الجبهه التحريريه، الجبهه الشعبيه، وجبهه الجبهه الديمقراطيه، نايف حواتمة وجورجي حبشي، الأسماء الكبيرة اللي كانت بعد ياسر عرفات. وفيها 7-8 فصائل تانيين، حزب الشعب، حزب الشيوعي الفلسطيني، حاجات. لكن فكانت هي وعندها قرار من الجامعة العربية وعندها قرار من الدول العالم ان هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وفضلنا كده لغاية ما ظهرت الباقي الفصائل يعني الجهاد وحماس والجهاد وحماس في منتصف برضو او في اخر حركات المقاومة. فكان من حق السلطة انها تمنح لمنظمة التحرير وانه ياسر عرفات هو المتحدث باسم الشعب الفلسطيني، لكن طبعا كانت اسرائيل وامريكا بيرفضوا زي ما حضرتك كده قلتي، حتى رفضين العضوية دي في منظمة الصحة العالمية. جات اتفاقيات أوسلو وجات يعني الحاجات اللي حصلت. يعني أمريكا وإسرائيل يا أستاذ أحمد مقبول مفهوم، لكن أن يعني أن يشارك العالم كله ودول العالم في هذا الرفض، هذا هو لا لا دول العالم مش رفضة. أنت عند حضرتك فاكرة حضرتك لما أمريكا قالت أنها تنقل السفارة من القدس من تل أبيب للقدس، الدول العربية وبقادة مصر، مصر لعبت دور مهم في الموضوع لما راحت مجلس الأمن. طبعا مصر عارفة أنه في مجلس الأمن في فيتو، فكنا مجهزين نروح للجمعية العامة، فروحنا الجمعية العامة واخدين 123 صوت من أصل يعني 193، في 45 دولة ما جوش أصلا، الباقي هم السبع دول اللي برفضوا كل مرة، الباقي امتنع عن التصويت. المرة دي بقى لما راحت المجموعة العربية للجمعية العامة واخدين 143 صوت من أصل 193، برضو سبعة معترضين، مجموعة امتنعت عن التصويت والمجموعة التانية غايبة عن يعني كان لازم فأغلبية كل كسحة هذا يعني كان لازم كسحة من كل دول هذا العالم. الدمار وكل هذه الدماء لكي يفيق العالم، هو الضمير العالم يعني السنين مغيب، مش عايز أقول غايب، بفعل قوة وحيدة بتحكمه وهي قوة ظالمة بكل أمانة يعني. لكن لما بلغ يعني الظلم حد غير مسبوق في التاريخ، زي ما بقول لحضرتك احنا بنسمع عن هولاكو والتتار وبنسمع عن الهنود الحمر واللي حصل لهم، بنسمع عن الأرمن واللي حصل، ما شفناش حاجة يعني، كلها حواديت بتتحكي جايلنا، الله أعلم حجم المبالغة، حجم الانتقاص من الروايات الحقيقية، الله أعلم حجم الإضافة، حجم الحذف، لكن لأول مرة نشوف Life. على صوت وصورة وقدام عينينا. فأنت قدام جريمة غير مسبوقة في التاريخ، كان طبيعي أنها تهز وجدان العالم. آدي حتى المنظمات الدولية ممكن تبقى بتتعامل حتى بخلاف نظامها الأساسي، لأن أنت فعلا مش قدام يعني، آدي بيضيفوا فلسطين يبقى لها حقوق ويبقى لها تصويت، وما فيش دولة اسمها فلسطين على واقعيا يعني على أرض الواقع، ما فيش دولة، حتى التصويت اللي حصل ما قدرش يضم فلسطين للأمم المتحدة. هنكمل كلامنا لكن بعد موجز الواحدة ونصف من القاهرة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل السناتور لانسي جرام زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعلن أن عدد طلبة وطالبات الثانوية العامة هذا العام 745 ألف على مستوى الجمهورية. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 95 وإصابة 350 آخرين في قصف إسرائيلي على غزة خلال الساعات 24. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على رفض فكرة وقف إطلاق النار في غزة قبل تدمير قدرات الفصائل الفلسطينية. وحزب الله اللبناني يعلن تنفيذ 6 عمليات ضد أهداف عسكرية شمال إسرائيل في مزارع شبع المحتلة. وزير الدفاع الأمريكي يستبعد احتمالية مساعدة واشنطن لكوريا الجنوبية في امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية. مع قرب انتهاء عملية فرز الأصوات، حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا يتجه لخسارة الأغلبية في البرلمان لأول مرة منذ 30 عاما. غدا انطلاق الانتخابات الرئاسية والمحلية في المكسيك بعد مقتل 37 مرشحا خلال الحملة الانتخابية. الكاتب المصري أحمد شحاتة يتوج بالمرتبة الأولى للجائزة العربية لأدب الطفل في تونس. من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة قدمنا لحضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، ونوافيكم بالجديد تباعا إن شاء الله. كونوا معنا. الجنوب لكي يقاوم، إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم. هذا مجد الزاد المذلة والهزائم، إنما أنت الجنوب لكي يقاوم، إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم. إني أهل العزم إن تدعى العزائم، هذا سيفي بالوغى بالموت قائم، إن شعبي كل مصر الأولى في أول أيام العشر قبل المئة، العشر الأخيرة قبل المئة، إن شاء الله بإذن الله تتمها على خير. نكمل كلامنا عن فلسطين. في موجز 12 في دعوات في الكنيسة الإسرائيلي تطالب، يعني مش ألا يكفيهم الدمار اللي هم عملوه وصنعوه والقتل والدماء والتقتيل في البني أدمين، لا يعني من يساعد الفلسطينيين؟ منظمة الأونروا غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عايزين يعتبروها منظمة إرهابية ويحجبوها ويحظروا نشاطها ويوقفوا يجمدوا أي تمويل بيجيلها. ما هو ما لسه بتكلم انت قدام حالة من الهستيريا والإجرام غير مسبوقة على مدار التاريخ. يعني دي منظمة أصلا يعني في طبق التعريف المصري يعني المسلم هذه المنظمة منظمة خيرية تعتبر، بتقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين. ده مدة يعني دي مؤسسة من سنة 47، ده واخدة قرار من أيام ما حصل الـ يعني قرب إعلان دولة الكيان سنة 48، وهي دي كانت مشكلة اللاجئين ابتدت تكبر وتظهر، فصدر قرار بها من الأمم المتحدة من يشوف من أكثر من 70 سنة يعني. ففجأة بقت إرهابية لمجرد أنه الإجرام زاد في غزة، فدورها زاد في غزة، فبقت غير مقبولة، فبقى اللي بيعمل عمل خيري هو الإرهابي، مش ده شهد عين يعني. كمان على الإرهاب. ومرة كنت بتكلم على يعني تركيبة الأمم المتحدة، فقلت في حاجة اسمها الأمانة العامة تتبع الأمين العام مباشرة، فيها 80,000 موظف. فالناس استغربت، دي فيها 30,000 موظف، لما يطلع فيها 7 مثلا عليهم ملاحظات ده ما يطلعش حتى يعني 1% في 500 حتى. لكن انت قدام هستيريا غير مسبوقة لهذا النظام بيلطش، أو هذا العصابة اللي بتحكم هذا الكيان، الفتوة اللي اتضرب في حتته، فبيلطش في أي حاجة يعني، مش لاقي حاجة. هو لسه الخبر هو أن بنيامين نتنياهو هو اللي مصر بيرفض فكرة وقف إطلاق النار قبل تدمير قدرات الفصائل الفلسطينية. تخيلي أسبانيا الدولة عشان اعترفت بفلسطين الدولة يعني بيحصلوا على السفارة وبيبعتوا ناس يعني يضايقوهم شغل يعني شغل صيع عصابة بالضبط يعني وأسبانيا بتحتاج ومستاء لكن خليهم يشوفوا هذا الكيان على حقيقته لأنه كان خادع كان خادع دول كتير وشعوب كتير النهاردة شعوب الكوكب كله يعني أمريكا اللاتينية أرفانة جدا من هذا الكيان وبتشوف إجراءات تاني أوروبا كل يوم دولة سلوفينيا مبارح أوروبا بمناسبة أوروبا الاتحاد الأوروبي زود دعمه للأونروا ومبارح دعم من الصين تاني وفي دول كانت سحبت واتخدعت بالأكاذيب الإسرائيلية ورجعت تاني يعني بتدي دعمها الأولاني اللي كان موجود يعني أنت قدام يعني سلوك بوريلي مثلا مسؤول جوزيف بوريلي راجل رايح جاي مش وراه حاجة دلوقتي غير تنفيذ حكم العدل الدولي يعني شايف انه اسرائيل لعدم تنفيذ احكام العدل الدولية بتضرب النظام العالمي في الصميم وبتضرب العدالة الدولية في الصميم ودول اكبر حلفاء اسرائيل يعني شوف الراجل رايح جاي مش كل شوية بيهاجم عدم تنفيذ الاحكام والازدواج في العلاقات الدولية وانه في دول مارقة دلوقتي عن العدالة ومش بتطبق حاجة وانه هما في مأزق يعني طب انت وضع حتى حلفائها في احراج كبير من وجهة نظرك الصحفية يعني شايف الصورة المستقبلية ايه يعني الوضع هيفضل مستمر على هذا المنوال والله امبارح كنت بفكر استاذ عبير قلت يعني هما احنا الالم حجم الالم كبير جدا في الضحايا اللي لكن ومع ذلك امبارح قلت احنا يعني الحرب دي لو استمرت شويه العدوان وهذا الصمود الاسطوري الموجود اللي احنا مش عارفين هو حاصل ازاي يعني انا مش فاهم يعني حتى المقاومه يعني طبعا في حاجات المستقبل هيجاوب عنها يعني التاريخ هيقول حاجات كتير بس خلي بالك هذا الصمود مهدد بالمجاعة يعني لسه منظمة الصحة العالمية قايلة ان شمال غزة تحديدا مهدد بمجاعة معلش حقيقية معلش ما هو ما انا بلسه بتكلم بقول لحضرتك حجم الألم في الخسائر كبير جدا ضحايا مدنيين أبرياء عزل أطفال نساء شيوخ كلهم شهداء عند ربنا لكن احنا اعتقادي يعني انه المسألة لو طولت حبة تاني يحصل اللي احنا بنراهن عليه او يعني نفسنا يحصل انه يحصل انفجار جوه هذا الكيان يعني انشقاق في الجيش انفجار داخلي مش انفجار يعني قنبلة لا انفجار شعبي يعني ده بتهيألي حاصل يا استاذ احمد بس احنا عايزين نتفاعل ولا ما لسه فيديوهات ما كتير جدا لمستعمرين لمستوطنين يهود فهموا اللعبة ورفضوا تدخل اللي هم الفتوات بقى بقيت المتعصبين المستوطنين معهم بيسلحوهم فده كمان خروج عن يعني المألوف والقانون اللي كانوا ماشيين عليه لكن احنا لو شوية تفاعلات تانية تحصل حتى المتظاهرين دول نسبتهم تزيد وبهم او 50-50 والجيش يتفاعل الخلافات جوه تتفاعل اكتر والتناقضات تزيد جوه هذا المجتمع وينفجر من الداخل طيب. يبقى احنا يبقى 7 اكتوبر ده عمل لنا انجاز عظيم هسألك السؤال اللي كتير بيتحاشوا يسألوه كتير بيتحاشوا يجاوبوه رغم انه بيتكرر لا كتير انا هجاوب مش بتحاشي ولا حاجة بيتكرر كتير جدا وبيتسأل باستنكار طيب الشعوب العربية فين ليه ما بيبقاش ليه الحكومات العربية مش سامحة بضغط شعبي وتحت شعبي 4-5 خطوط بضغط شعبي قوي أمام العالم زي طلبة الجامعات في أمريكا وزي المغتربين في أمريكا وفي أوروبا ما عاملين أقول لك بصراحة يعني جديدة طالما بتقولي ناس كتير بتتحاشي الإجابة أنا أقول لك لأنه في قوة بتسيء استخدام هذه مظاهر التعبير وأنه جزء من طاقة هذه الشعوب خارجة في اتجاهات تانية يعني مثلا الشعب المصري قدراته وحشده في موضوع المساعدات في موضوع التبرع بالدم موضوع المهرجانات اللي بتحصل دعما في فلسطين، المظاهر التأييد اللي في القرى. يعني لما حد يتكلم يا استاذ عبير يقول لك روحنا الناس بتوع اللي بياخدوا مساعدات، فقالوا لهم لا هناخد ده والباقي ده روح ودوه للفلسطينيين، ناس مش لاقيه تاكل يؤثرون على انفسهم وقسموا المساعدات مع الشعب الفلسطيني. طب انت هتلاقي شعب عظيم، الراجل شوف كل شويه حاجه تطلع لك على الفيديو في اليوتيوب، شفت الراجل اللي رفض ياخد الاجره سواء الميكروبات، شفتي الرسومات، انا نشر جزء عندي في الصفحه على الفيسبوك بتاعت اطفال داخلين في مسابقه رسم بخمس سنين، كانت عاملين علم فلسطين وعاملين دبابه وعاملين النصر وعاملين احمد فيبي المسجد الاقصى، اما بيجوا يشتروا يقول ده مقاطعه وهم اللي بيكبروا وهم اللي بيصححوا وهم اللي بيرفضوا ويشتروا أطفال. انا شفت ده بعيني في محلات، الطفل هو اللي بيقول. فجزء انا عايز اقول لك يعني تفسير نفسي ان جزء من الطاقه بتاعت رفض هذه الشعوب خارجه بهذه الطريقه، فتيجي تقولي لها الظهري فهي شايفه انها عبرت عن دعمها. لكن بتقولي للطلبه الموجودين في امريكا لأن حكوماتهم ضد فانفجروا هم. لكن في دول بتبقى شايفه ان في قوه متربصه تيجي تطلع في مظاهره تلاقي انحراف بالموضوع عن مساره الاصلي، ونلاقي ناس بتصور وبتاخد الحاجه تقول لك. هسألك السؤال بشكل أكثر جرأة وأكثر وضوحا. كتير الرئيس السيسي بيلام عليه صبره الشديد، يعني كتير يقول احنا ساكتين ليه، احنا ليه مش بنرد، انا بتبنى وجهة النظر الاخرى، ليه مش بنرد، احنا ليه مصر، وهو قال ان احنا صبرنا قرب يفرق، احنا صبرنا طال، احنا صبورين ولكن بحدود. ليه ما بنحاربش؟ ليه ما ندخلش في حرب وندافع عن ليه ما نفتحش الحدود مع غزة؟ ما انا هقول لحضرتك رغم انا واحد من الناس يعني قومي عربي يعني ضد هذا الكيان اصلا خلق حتى كلنا، فاي حرب لازم يبقى عندك المبرر القانوني علشان تدخليها. انت قدام العالم كله كل اللي بيحصل عدوان على الارض الفلسطينيه. حد جه ناحيه الحدود المصريه باي حاجه؟ يعني حد قرب الدبابه دخلت او حد جنود فرقه اسرائيليه حاولت تعتدي على مصر ولا حاجه؟ حتى اللحظه ما حصلش. في جندي استشهد من عندنا الايام اللي فاتت، احنا سبق وجنودنا يعني كانت اعصابهم اكبر يعني اقل منها تحتمل اللي بيشوفوه، فعملوا قبل كده عمليات وبنلحق نلم الموضوع عشان الموضوع ما يكبرش. نيران صديق في اطار النيران صديق، لا نيران عدوه، بس انه في اطراف بتتدخل عشان تلحق الموضوع ما يكبرش، لانه هنا لو كبر الموضوع مختلف. انت قدام كيان هش، قولي مختلف ليه بقى؟ قدام كيان هش لان لا مصر قوه كبيره، لو دخلت في الموضوع المعادله كلها تتغير. ما انا بقول لحضرتك كيان هش مش قادر على مجموعه مقاتلين غير محترفين، لكن وراء هذا الكيان الهش ماشي احمد ما هو تقف القواعد الامريكيه والقواعد البريطانيه، قدرت كل ده على مجموعه من المقاتلين غير محترفين محاصرين لهم 17 سنه. لا طيب قادر ده كله حزب الله كل شويه عمليه قادرين خايفين لانه منظمة برضو غير رسمية اسمها حزب الله بس معاها 100,000 صاروخ، دول بقى غير صواريخ إيران لأن دي صواريخ قريبة على ارتفاع منخفض قادرة أنها تهرب من القبة الحديدية، قادرة يعني غير موضوع جاي من على بعد 9 ساعات مش فهنا الوضع مختلف. قادرين فما بالك مصر؟ لا هم قادرين على دول ولا قادرين على التانيين، فما بالك التالتين بقى اللي هي أكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط والجيش، بس بينكشوا ما بينكشوا بس احنا ما بس احنا يعني احنا ما مش عايزين حد يستفزنا عشان ما حدش، لكن ساعة ما نمتلك المبرر القانوني حد قرب من حدود مصر، حد عايز يعمل تهجير قصري، ما التهجير قصري او التهجير ده اجتياح للحدود بدا عدوان على مصر حتى لو ما فيش رصاصة اطلقت، يعني مجرد انك تسوق مجموعة من البشر ناحية حدودنا بغير القانون ما بيقول عليه ولا بغير معاهدات ولا بغير اي خروج على القانون، ده عدوان على مصر، ساعتها هيبقى الوضع مختلف. بس مصر مدية كذا فيتو، يعني احنا لا للتهجير لا للاقتراب من حدود مصر، ما احنا مدين فيتو حتى على المعبر من الناحية التانية، مش موقفين المساعدات ومش قايلين مش هندخل من هنا غير لما دول يمشوا لازم الجانب الفلسطيني هو اللي يبقى الناحية التانية. في فيتو على محور صلاح الدين اللي هو بيسموه محور فيلادلفيا، لأن ده ثلاثي الأبعاد برضو الناس لازم تبقى عارفة. الكيان يعني ثلاثي الأبعاد، يعني الكيان اللي بيطل عليه الأشقاء في غزة بيطل عليه، إحنا بنطل عليه. وقلنا اللي هيقرب ناحية الضلع بتاعنا هيبقى فيه مشكلة كبيرة ومحدش يهاوب ناحيته. وفي بقى إيه البلطجة بتاعت الإسرائيليين، إنه في اتهامات بقى إنه إيه سلاح بيتهرب من هنا، وإنه في أنفاق، وإنه في زي ما كان في برضو المحتجزين موجودين في سيناء، فنروح سيناء نجيبهم بقى. فأنا وإنت يا أستاذ عبير متفقين، أشقاء والوجدان العربي والدم العربي والحقوق العربية على فكرة الفلسطينيين نفسهم. يا أستاذ أحمد أكمل لك بس، لكن العالم هتقنعي إزاي إن أنت دخلتي حرب من غير ما حد يعتدي على حدود الفلسطينيين نفسهم؟ لا يعني مقتنعين بده. أيوه فهمتك طبعا، الفلسطينيين نفسهم وافقك تماما، الفلسطينيين نفسهم مقتنعين بهذه الفكرة. طيب. يعني فيديو لشاب فلسطيني واقف على الحدود المصرية يقول، كتير بنسمع يقول لك هنا حرب وموت، وهنا على على على سيناء هنا جنة وحياة، ولكن لا والله هنا لو خرجنا من هنا هنسيبها لمين؟ هنسيبها ليهم، هنسيبها لهذا الكيان، هنسيبها لهذا الكيان هيجي لغاية عندنا، مش هيسيبنا، هيفضل ورانا. شو ده فاهم المقصود؟ ده فاهم يعني، ده حد. وعلى فكرة فلسطين كتير فاهمين كده ومتمسكين جدا بأرضهم. جزء من المساعدات المصرية مش بس إنساني، لكن نفسي وإطالة قدرة الأشقاء على الصمود. أيوه يعني استراتيجي، يعني مش بس بعد إنسان الناس تأكل وتشرب، لا الناس تأكل وتشرب عشان تقدر تكمل. ربنا يا رب يعينهم، وربنا قادر ينصر الحق إن شاء الله، إن شاء الله. ويرد الحق لأصحابه. لسه معاكم مستمعين الأعزاء في مواجهة جديدة، ومعنا ومعكم الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. إيه بس نريح بقى، ناخد هدنة كده من الوجع العربي، ونشوف حبايبنا. كل بيت لا يخلو من طالب في الثانوية العامة، الثانوية العامة السنة دي زي ما قال وزير التعليم ان هو طريقة تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة هتبقى مختلفة. يحق للطالب اللغات في الثانوية العامة الإجابة على الأسئلة المقالية بالعربي. فتح اللجان في الثانوية العامة يكون 8:30 صباحا. كمان بيسمح للطالب المضبوط بوسيلة غش في الثانوية العامة باستكمال الامتحان وبعد ما يستكمل الامتحان لغاية لحين البت في القضية والتحقيقات الخاصة بواقعة الغش، يعني حفاظا على مستقبله. لأنه ممكن يعني المقصود هنا أن في حاجات بتبقى فيها عليها التباس، فممكن شد وجذب وتحقيق وقتي ممكن يضيع وقت الطالب مش تعرف تعدله الامتحان، فخليه يكمل الامتحان وبعد كده نحقق. إذا ثبت أنه كان بيغش المادة خلاص بيتحاسب، يعني بيسقط في المادة، لكن ما نقدرش نحكم. وقت ممكن يكون حد مراقب بتخانق مع طالب يقول لك أنا كان بيغش ومش عارف شيء، فيبقى مثلا تعمل له وقع غش لكن يكمل امتحانه عادي، لأنه ممكن يبقى تلفيق. تمام. 745 ألف طالب وطالبة يؤدوا امتحان الثانوية العامة في 1981 لجنة. يا ترى الثانوية العامة بتعمل كل سنة بيبقى لنا ضجة، بيبقى لنا التنسيق، بيبقى لنا يا ترى العلمي الأدبي بنلاقي بتوع العلمي ما بيلاقوش كليات كويسة يدخلوها، المجاميع بتبقى منخفضة جدا، تنسيقي عالي جدا، تتحل ازاي؟ أنا بص هو سريعا عشان الوقت، التعليم في مصر ابتدى يروح الى يعني شكل مختلف. صحيح الاعداد كبيره، يمكن الناس بتعرفش ان احنا التعليم قبل الجامعه تجاوز 25 مليون تلميذ وطالب. يعني بتكلم على ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك 5-6-7-8 دول من الدول اللي جنبنا. التعليم اللي فوق التعليم الجامعي تجاوزنا 3.5 مليون طالب. عندنا 62,000 مدرسه في التعليم تحت الجامعي، 9 منهم خاص، 9,000 مدرسة خاصة، والباقي في حدود 49 أو 50 أو شوية مدارس حكومية. عندنا 982,000 مدرس، يعني وزارة التربية والتعليم فيها أكتر من 1.5 مليون 2 مليون، إلا لكن إداريين ومعامل وحاجة، لكن المدرسين المباشرين داخلين على مليون. بتتكلمي على 100 في زياده 200 120% زياده في التعليم الجامعي. عندك 120 جامعه دلوقتي، كان كنا 49 جامعه. فعندنا التعليم في نهضه على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى الاعداد ربنا يزيد ويبارك، فاضل لنا نهضه على مستوى المناهج وعلى مستوى الثقافه. يعني أنا فهمت خطاب أو كلمة سيادة الرئيس على التعليم العلوم الكمبيوتر وهذا النوع من التعليم باعتباره أنه مش انتقاص من كليات بعينها، لكن على الناس أنها تغير ثقافة التعليم. وما بس مش منطقي برضه أستاذ أحمد أن كله يدرس كمبيوتر، يعني كلنا بندرس كمبيوتر ولكن متخصص. طبعا بس هو طبعا النسبة تبقى معقولة. أنت عندك شوف الأرقام بقولها لك، 25 مليون طالب، لما تلاقي اللي داخلين كليات تكنولوجية يعني 745 ده، هو دايما الثانوية العامة بتدور حوالين 3/4 مليون. لما فيهم 2000 يروحوا كليات تكنولوجية ده عدد قليل جدا، لا لا لا يتناسب مع الاعداد. ما يمكن لانك انت عامل امتحانات معجزة، ده اللي انا بقول لك عليه، لانك انت عامل لسه بتكلم على المناهج، التنسيق عالي. طيب يمكن لان ما فيش امتحانات المؤهله نفسي الكليات العمليه يبقى فيها اختبارات زي التربيه الفنيه والتربيه الرياضيه كده، يبقى اختبارات. ممكن ابقى انا مش شاطر في الفيزياء، مش شاطر في الكيمياء، لكن المدارس بقى مش الكليات، المدارس عاملين 70 مدرسه تكنولوجيه تكنولوجيه، فمتهيألي 70 مدرسة محتاجين العدد يتضاعف عشان يبقى أنت بتجهزي الطالب من بدري في فكرة التعليم العلوم التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. دي بقى الفكرة دي فكرة التعليم الفني والتعليم التكنولوجي محتاج إعادة صياغة للصورة الذهنية الجمعية عند المجتمع. أنا بقول لحضرتك لا ده يعني ابني هيدخل فني إزاي لازم يدخل ثانوي عام. إحنا كان مثلا 30 سنة اللي فاتوا كان قبليهم كان في حاجة اسمها مراكز التدريب المهني كان الطلبة مدارس مبارك كول بس التدريب المهني اللي نسابق لأنه كان ارتباطهم بالمصانع مباشرة. التلميذ بيدرس وعنده حصص في المصانع عشان يطلع طاقة بشرية. ده اللي بتعمله شركات كبيرة زي مصانع يعني كبيرة زي طلبوا في الخليج. جه فجأة لغيتي هذا النوع من التعليم أصلا مش قللتي لغيتي التدريب المهني كله. فعملنا مشكلة السنة اللي فاتت. فأنتي راجعة بترجع حاجات بس احنا محتاجين الوتيرة تبقى أسرع. محتاجين البنية التحتية في التعليم في التعليم التكنولوجي في التعليم قبل الجامعي تزيد. يعني 70 مدرسة معهم ومعهم جنبهم المدارس اليابانية العدد برضو يعني عايزينه أكتر عشان تقدري فكر الناس يتشكل بدري مش يبقى واخد ثانوية عامة ومحتار فيروح كاتب أي حاجة وخلاص ندخل أي حاجة وناخد شهادة وخلاص. لا احنا عاملين شغل كويس في التكنولوجيا يعني قطاع الاتصالات أكتر قطاع بينمو في مصر ما تجاوز دخل على 17% نمو سنوي فده رقم كبير جدا. في افرع كده في البتاع في تخصصات يقول لك التعهيد عاملين فيه شغل كويس. التعهيد اللي هو شركات دوليه تكلف يعني عهده شركه مصريه انها تنوب عنها في الدعايه. يعني حضرتك احيانا بتطلبي وجبه اكل مثلا بيبقى الرقم ده مش موجود عند المطعم ده شركه تانية هي اللي بتتولى الاتفاق عن المطعم وعن مطاعم تانية عشان كده بيبقوا احيانا عندهم تفاصيل ما يعرفوهاش يقول لك انا بلغهم. فده التعهيد انك تعهدي لطرف ثالث يتولى عنك الدعاية والاتفاق والتوصيل والحاجات دي كلها. فاحنا عاملين هذا الشغل في عشرات الالاف من الشباب المصريين نفسنا يبقى ضعف هذا الرقم. فانا عايز اقول لحضرتك ان المجال واعد عندنا يعني طاقة هائلة محتاجين بس ان احنا ننظمها ونرشدها ونوجهها في الاتجاه الصحيح. جزء من الموضوع ثقافة لازم الناس يعني تفكيرها يتغير ما عادش التعليم قاصر على كم كلية نظرية وبعد كده الطب والهندسة في الصدارة والاقتصاد والعلوم السياسية. لا هذا الموضوع أنا الأوان أنه يتغير في مدرسة الذهب ومدرسة الموارد يعني الحاجة يعني في علوم الصحراء علوم النباتات علوم الفضاء علوم في في في يعني تخصصات كتير جدا في كهرباء ميكانيكية دلوقتي او في ميكاترونكس في حاجات كتيرة جدا جدا جدا تخصصات كتيرة جدا. يا ريت نبقى اولادنا ياخدوا فكرة عنها علشان يبقوا حاطين هدف قدام عينيهم. ياخدوا فكرة ازاي اللي حضرتك عملتيه دلوقتي الاعلام يشتغل شوية التعليم برضو يعني احنا بقينا غلطانين في الاعلام. لا بالعكس ده بالعكس احنا عايزين يعني احنا اللي كلنا الجبنة ده كويس انك سألتي وكويس انك فتحت الموضوع. فنفسنا باقي وسائل الاعلام تعمل نفس الحكايه وتشرح للناس وتناقش ياريت. وتعمل معاها هي اللي مش لازم بقى الحوار الوطني ويناقش كل حاجه ما الاعلام يناقش اكيد البرامج تناقش التعليم نفسه يناقش مع الطلبه ويحط لهم بالزبط. موضوعات يعني ليه التعبير ما يبقاش ليه قصور ثقافه ما يبقاش فيه مسابقه عن كتابه قصه عن الموضوع قصه قصيره. فالمجتمع كله يبتدي ينتفض ويناقش كل حاجه. كل أمنياتنا لأولادنا في كل البيوت المصرية في الثانوية العامة وطبعا دلوقتي الإعدادية قربت تخلص أو خلصت تقريبا في محاضرة السنة وكمان الثانوية الأزهرية ودبلومات الفنية بالتوفيق إن شاء الله. ومش المهم تدخل كلية قمة أو غير قمة المهم تدخل كلية تستفيد منها وتفيد المجتمع وتسهم في تحقيق ذاتك من خلالها حتى لو كانت مهنة بسيطة جدا لكنها كل المهن مهمة في المجتمع. شكرا لك أستاذ أحمد رفعت الصحفي وإن شاء الله الأسبوع الجاي مواجهة جديدة وموضوعات جديدة تهم حضراتكم. يا رب نكون أفدناكم واستمتعتم معنا. كنا معاكم فريق عمل النهاردة مصر. على هندسة الهواء كانت معنا أماني هلال ويستمر معنا على هندسة الهواء بلمسات الفنية المتميزة رأفت موسى. سنين دعاء المؤمنين مواجهة فترة مفتوحة من إخراج كريم فرج. يا أحني من الحنين، واستعد بصحبتكم أمام الميكروفون عبير صبري. تأتي من لؤم الآلية العمل والرزقيني يا مصر، مصر تحيا مصر.